سؤال جيد، هذا الناس يحتاجون إليه في الحقيقة، وله صورة أخرى متعلقة فيها أذكرها للأهمية. رجل ينوي السفر، مثل من بريدة، هو ينوي السفر للرياض، ينوي السفر للرياض بعد صلاة الظهر، هل له يقدم العصر مع الظهر على اعتبار لا يحب الوقوف في الطريق، أو معه نساء لا يحب الوقوف أو يلحقه ضرر، أو رجل يصلي يسافر بعد المغرب ولا يحب الوقوف لصلاة العشاء لأسباب، فهذا هل له الجمع؟ نعم له الجمع، هذا له تقديم العصر مع الظهر، ولكن ما دام في البلد لم يتجاوز العمران يصلي إتماما بالإجماع، لا يقصر لأنه لم يخرج عن العمران، يصلي إتماما. ودليل جواز الجمع حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. قيل لابن عباس لماذا جمع؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني أراد ألا يقيعهم في الحرج، فإذا كان بترك الجمع حرج فإنك تجمع، وفي هذه الحالة حرج على الإنسان يقف في الطريق، وهذه حاجة، فبالتالي يجمع بين الصلاتين. أما لو دخل على وقت الظهر أو دخل على وقت العصر ثم سافر ثم فارق العمران ثم نزل ليصلي، ففي هذه الحالة يجمع ويقصر، هذه الحياة يجمع ويقصر، لأن العبرة بالمكان لا بالزمان. ولو دخل عليه الوقت في الحضر، ولو دخل عليه الوقت في الحضر، أذن الظهر في بلده ثم سافر، أذن المغرب في البلد ثم سافر، ففي هذه الحالة يجمع ويقصر، لأن العبرة بالمكان لا بالزمان. وأما لو صلى الأولى في الحضر ثم مضى في الطريق وبعد نص ساعة فارق العمران، قال الصعوبة نقف في آخر الوقت لعلي أصلي الآن، ولم يجمع في الوقت الأول إنما بعد نص ساعة، الراجح هذه الصورة يجوز أيضا، لا يشترط بعد الأول، لا يشترط نية الجمع، ثانيا لا يشترط التتابع، التراخي هذا جائز، ما هناك دليل واضح أنه لابد من التتابع، ما في دليل واضح، فبالتالي يجوز أن تؤخر الأولى عن الثاني ما دام أن هذا في الوقت.